بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تندليا نشرح رسالة عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تلقوا تمسكيا كتكمانين يا مهندشي رحمة الله تعالى عليه، قال رحمه الله: منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة. قال العلامة الفوزان: قوله منه بدأ يعني نزل من الله جل وعلا حيث تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فهو كلام الله حقيقة لا مجازا. Maneno ya muandishi rahimahullah aliposema minhu badaa, bimaana hii Qur'an imeteremshwa kutoka kwa Allahu jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala aliyazungumza haya maneno kwa uhakika, na Jibril akayasikia maneno haya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akashuka nayo kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam akafikisha kwa umma wake yale aliyoteremshiwa. Kwa hivyo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ya uhakika, si majazi. وأما قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني جبريل عليه السلام، وقوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. تزاما katika hizi aya mbili, suratu Takwir na suratu Al-Haqqa. Katika suratu Takwir Allah subhanahu wa ta'ala akanasibisha haya maneno kwa Jibril, innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, anayekusudiwa hapa ni Jibril. Na katika suratu Al-Haqqa Allah subhanahu wa ta'ala akayanasibisha haya maneno kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akasema innahu laqawlu rasulin karim, hivyo hivyo, wama huwa biqawli sha'ir. Adhafahu ila rasuli al-bashari taratan wa ila rasuli al-malaki taratan wa adhafahu ila nafsihi subhanahu wa ta'ala taratan. Wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala huegemeza haya maneno kwa mtume wake katika wanadamu sallallahu alayhi wa sallam, na wakati mwingine kwa mtume wake katika malaika ambaye ni Jibril alayhi salatu wa salam, na wakati mwingine akiegemeza haya maneno kwa nafsi yake tukufu subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu, jawabu lake hapa, الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. Maneno siku zote yaegemezwa kwa yule aliyeyasema mwanzo kabisa. Wa amma idhafatuhu ila Jibril au ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fahiya idhafatu tabligh. Ama maneno haya yakiegemezwa kwa Jibril alayhi salam ama kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi ni kuegemezwa kwa kufikisha, bimaana huyu ndiye aliyefikisha haya maneno. Kisha akasema ha alhamdulillah nadikum usmar wala yumkinu alqawl alwahid an yaqulahu 'iddatu qa'ilin abadan. Haiwezekani maneno yale yale yasemwa na watu wengi, na ni maneno yale yale wao waliosema ni wengi. Fadalla ala annahu kalamullah, hii ni dalili ya wazi kwa haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qal walakin adhafahu ila Jibril wa ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim idhafata tablighin. Allah subhanahu wa ta'ala kuyanasibisha haya maneno kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na kwa Jibril alayhi salatu wa sallam ni kunasibishwa kwa kufikisha ujumbe. Nani aliyeleta ujumbe? Ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nani aliyeleta haya maneno kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ni Jibril. Lakini nani aliyesema? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri hii iko wazi. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. نسكو زوتي مش وكوشا يلي منينو يتنسبيشوا كويلي ألي يسيما موانزو كبيسا بين الله سبحانه وتعالى ولا سيو ألي يسيما كوكو يفكيشا كوالي ألي وامريشوا أو فكيشيه. فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يتعلقون بها. إن الجواب هي شبهة أن بيو أهل البدع وغنغنية نكشك من نايو. قوله وإليه يعود هي قرآن إمينزيك وكيه الله سبحانه وتعالى إن يزوم زي منينو وإليه يعود نكوكيه هيا منينو يترجيه. إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان حينما يرفع القرآن. هبا عيشري الإمام المجدد رحمه الله يالي يتكيو كوا آخر الزمان كوا هي قرآن يوتي إتوندوليو كتك أرضي قبل قيامة هي قرآن يوتي إتوندوليو ويؤخذ من صدور الرجال ومن المصاحف. Itaondolewa katika vifua vya watu na katika misahafu, bimaana kutakuwa hakuna tena haya maneno. Hii misahafu itakuwa meupe, hakutabakia kitu. Akhir zaman, kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yabqa lahu athar, hakutabakia athari yoyote ya Qur'an. Wadhalika min alamati saa, na hii ni katika alama na dalili za kiyama kubwa. Sallallahu alaihi wasallam. Fakama annahu nazala minhu fa innahu yurfa'u fi akhir az-zaman wa ya'udu ilayhi subhanahu wa ta'ala. Kama vile hii Qur'an imeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akhir az-zaman itarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yabqa fil ardi Qur'an, wala haitabakia katika ardhi Qur'an. Qawlu takallama bihi haqiqatan, ameyazungumza haya maneno Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika. Bimaana ukisoma Qur'an ujue ni maneno aliyoyazungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha raddun ala alladhina yaquluna innahu takallama bihi majazan, hapa munakuwarudi wale wanaosema kuwa haya maneno hakuyazungumza Allah subhanahu wa ta'ala, ni majazi, basi anajinasibishia nafsi yake, lakini hakusudi ni yeye aliyozungumza. فإضافته إلى الله من باب المجاز كما نفداه لأنه هو الذي خلقه فيضاف إليه مجازا والله ndiye aliyeumba haya maneno kwa hivyo yanasibishwa kwake majazan kama majaz. Majaz ni kama kwa mfano kutumia neno lakini haukusudi uhakika wa lile neno, kama kwa mfano ili watu waelewe maana ya majaz. Mtu akaingia msikitini akasema nimeona simba akihutubu juu ya mimbara. Akili yako yaenda kuwa kuna simba mnyama ya hutubu pale. Naam. Ni simba mnyama ndio hutubu. La, ni mtu ambaye afananishwa katika ushujaa wake na nani? Na simba, sio? Kwa hiyo mtu azungumza maneno lakini hakusudii yale maneno anayoyazungumza. Ndio maana ya majazi. Kwa hivyo hao wasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejinasibishia haya maneno majazan, lakini hakukusudia kuwa yeye ndiye aliyeyazungumza. Na hii si kweli, kwa sababu haya maneno ameyazungumza Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kwa dalili nyingi tu. Walaysa huwa al-ma'na al-qa'im fi nafsi kama taquluhu al-ash'ira, kama tulivyozungumza jana, sio maana iliyosimama katika nafsi yake tukufu Allah subhanahu wa ta'ala kama wanavyosema ash'ira. Walaysa huwa makhluqan kama taquluhu al-jahmiyya, wala Qur'ani haikuumbwa kama wanavyosema jahmiyya. Wa innama takallama Allah bihi haqiqatan wa sami'ahu minhu Jibril wa tahammalahu 'anillahi jalla wa 'ala وبلغه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عن محمد عن جبريل عن الله جل وعلا, هذا سند القرآن. هي قرآن الله أميز ومزك وحكيك جبريل أكيسكية كتوكو الله أكيبيبا أكيشكيشكم محمد صلى الله عليه وسلم. كيفو tukizungumzia sanadi ya Qur'an ni Muhammad SAW amepokea kwa Jibril alayhi salatu wasalam, na Jibril amepokea kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala subhanahu innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin. Apa sifiwa nani? Jibril alayhi salatu wassalam, mwenye nguvu alayhi salatu wassalam, tena yeye ndiyo kiongozi wa malaika wote. Malaika wote humtii amri yake kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha alipozungumziwa mtume za sallama thumma qal wa ma sahibukum, yani Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wala huyu mwenzenu Muhammad sallam, وما صاحبكم بمجنون, si mwenda wazimu, kama taquluhu al-kuffar, kama wanavyosema makafiri. ولقد رآه أي رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية الملكية. Mtume Muhammad sallam alimuona Jibril katika sura yake aliyoumbwa nayo, yani katika shakli yake ya ule umalaika. بالأفق المبين, أي رأى جبريل وهو في الأفق على صورته في بطحاء مكة, كبوند لمكة ألمون جبريل كتك أفق فمبزون مبين, يعني كتك هورايزون. نجبريل ألفنقوا مبوازاك مبيلي بكياك نتوم صلى الله عليه وسلم, فسد الأفق أكفنيك مشاريك مغربي, يعني أولي وكوب واكي عليه الصلاة والسلام. نا نتوم صلى الله عليه وسلم كم وليزك وجبريل له 600 جناح أنا مباوى 106 زي مكافي بسيجوي لكن أنا مباوى 106 مبيل يكزي فنقوة يسد الأفق أفنيك baina mashariki na magharibi kwa ule ukubwa aliokuwa nao. وراه مره اخرى ليله المعراج عند سدره المنتهى ناكمونا tena katika umbile lake hili alivyokwenda miraj katika mkunazi ulio juu kabisa sidrat almuntaha. ولقد راه نزله اخرى اي راى جبريل عند سدره المنتهى ليله المعراج فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته الملكية مرتين. طوم صلى الله عليه وسلم ألمونا جبريل كتك أمبيل لك لولا أملائك مرنبيلي. وفيما عدا ذلك يأتي إليه بصورة إنسان لكوا كشوكا نكتي ينجين ينجي كتك صورة منادام كما يليف كتك حديث جبريل. ويراه الصحابة على صورة إنسان نما صحابة ولكوا كمونا جبريل لكن كتك صورة يبنى دام نها وجوي كما هوني جبريل كما يليفو كتك حديث عمر الخطاب رضي الله عنه هل يبقوجا كموليزا متوم سلام ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان ولكوا هوجوي النال هوكو جوا مبكا لبوندوكا ويظنون أنه من البشر ووونه إني كتك ونادام وأنه وافد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كوجا كم توم صلى الله عليه وسلم مريزا مصالي أو كوجوا كويل الملائكة مبكى لبوندوكا لم توم صلى الله عليه وسلم كان بيانين إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إلي لا أجاب ما خوارج وساسا وسيما واونا ملائكة نصرا نشوكا تنونا واتو ويوبي ونشوكا نفراسي كشوالي واتوكو يا أخي ما صحابها وكجوه جبريل أسمى أبو الشيخ فلاح مندكار أسمى ما عرفه عمر يعرفه أبوك عمر هكجوه جبريل باباك وينرجوه ملائكة انشوكا يعني كونيشا إلي جهل أمبو مفكيها وات نتوكم بيا تنونا ملائكة أما كنا فيديو ذا سنبازوا ذا وونغو أتي katika al-Kaaba malaika yuwashuka sijui ta hii balaa gani yani malaika yuwashuka shavan. Kuna nyingine katolewa ile video eti katika Jamarat jamaa kazuka mbio sijui ni Misri yule alikuwa sijui atafuta nini pale kisha akakimbia yule Misri huyu nani huyu huyu malaika ni muona malaika onekana sasa itakuwaje ni nguzo katika nguzo za imani kiwa nyimaona malaika mmekewa ni nguzo ya iman kwa sababu muamini ghaib kitu ambacho hamje kiona katika nguzo za iman al-imanu bil malaika sasa ikiwa utawaona katika umbile lao vile walivyoumbwa itakuwa kuna shida basi watu wataamini moja kwa moja lakini wewe unamiza kuwa waamini kitu ambacho hujafanya nini huja kiona kwa habari uliopewa na mtume sallallahu alaihi wasallam malaika wataonekana mara mbili tu katika sura zao siku ile mtu yotolewa roho atawaona malaika katika shakli yao waliyoumbwa na inapoteremka adhabu siku ya kiyama yauma yarauna almalaikata la bushra yauma idhin lilmujrimin hapo wataona malaika kiwa ndani ya adhabu watawaona hao ndio malaika ghilazun شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أبطون ملائكة لكن هيفي هيفي هايوزي كاني ولم توسيكو دنغانيا كتوميا فيديو كتوميا نونكنا ملائكة نجيني واجبو زايد يسيما نونكنا بيا مشيطاني أو مجيني بيا مجيني هوا نونكاني كتك سورة ياو أمبايو الله أمي وأمبنايو إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ويزيكم وانا الشيطان كتكون بللاك اللهم لابد أجي جيوزي نيوكا أجي جيوزي بن آدام كما لبطبوتو كتك حديث أبي هريرة هل بكوة يوشنغ صدقة إكاو لجيني يواجه فانيني يوائبا كمشيك مرتات كشمتوم سلم كامبيا يا أبا هريرة أتدري من تحدث wewe wajua wazungumza na nani hizo siku tatu ambaye Allahu aalam sijui akamwambia dhaka shaytan kama uwe utachunga tena sadaka. Ukiambiwa yule unayezungumza naye ni shetani, utakuja kuchunga tena sadaka. Ambiwa hasa sadaka usiku atakuja tena, wewe kaa pale uchunge, simama hapo. Lakini sahaba habari ana shauri zake na shetani yake, akija nitamkamata. Lakini ashahid ni kuwa alikuwa akija katika sura ya binadamu, na pia huja katika sura ya nyoka, kama katika kisa cha yule sahaba aliyemuua yule nyoka na yeye akamua. Alivorudi nyumbani akamkuta nyoka ndani ya nyumba, akampiga na yeye akafa. Mtume wa sallam akataja hili jambo kwa yule alikuwa ni jin. Lakini katika sura yake hata ukaeka CCTV umwoni. Na watu wasema yani inshikwa na CCTV ama vungazimia tu, watu watunga tunga sura sijui ziko vipi, wasema huyu ni jini, ndio sura zao wako hivi. Uongo mtupu. Si kweli. Malaika huwezi kumuona katika sura yake ya uhakika, wala shetani. Na Mtume za sallam alimuona Jibril katika sura yake mara mbili peke yake katika maisha yake, na ule ukubwa aliokuwa nao alayhi salatu wassalam. Almuhim, alquran, alquranu kalamullah, minhu badaa wa ilayhi yaud, wa annahu takallama bihi haqiqatan. Haya ndio maneno ambayo leo tumeeleza, na insha Allah taala tutaendelea polepole katika kile kilichobakia aqida ya Imam al-Mujaddid rahimahullahu taala. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.